قل جدا، ما أحد يرضى، أليس كذلك؟ إلا ربما في القرى والأرياف والأماكن البعيدة. ها؟ إيش ما فيه؟ لا فيه فيه لا تكون ما نفي. شلون؟ أي ولا لا حتى مع هذا يرضى. تجلس بعضهم يتقصدون الرضاع، يعني في السابق كان الإرضاع للمجاعة، الآن يرضعون للتحريم. لا فيه رضاع لكن قليل جدا، رضاع قليل. نعم. ها ما ندري حتى. ها لا أنا أعرف يعني كثير. شلون؟ لا صح اترك اللي ما ترضى، لكن فيه هناك ترضى، يعني تجلس وتجد مثل تجلس المرأة وعندها أختها وهي مثلا تدر لبنا، تأخذ الطفل وترضع، تتقصد تحريمه، تقول أبي خليه أنا أحب الولد هذا ودي يعني يكشف على بناتي ونحن ذاك. هذه ها بعض الأخوات مثلا هذه ترضى ابنه وبنته. إيه. ومشكلة يحتاج إلى ضبط حقيقة الرضاع، يحتاج إلى ضبط. نعم. لا على الجمهور لا يؤثر، وإن شيخ الإسلام ينظر إن كان قبل الفطام أثر وإن كان بعده لم يؤثر. نعم. ها أي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لا رضاع الكبير ما يؤثر، يقول لنا عز وجل والوالدات يرضعن أولادهم، وفي الحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وفي الحديث الآخر إنما الرضاعة من المجاعة، وفي الحديث الثالث ما لا رضاع إلا ما أنشز العظم أنشز العظم. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهي خاصة به ولا يمكن توجد أيضا، لا يمكن توجد، لأن تحريم التبني أو لأن التبني حرم. ادعوهم لآبائهم أي خصوص، لكن الجمهور خصوصية عين، والشيخ الإسلام يرى أنها خصوصية وصف، لكن المؤدى واحد، يعني الذي يقول خصوصية عين يقول لا يمكن أن يعد الحكم إلى غيره، والشيخ الإسلام الذي يقول خصوصية وصف أيضا لا يمكن أن يعد إلى غيره لعدم وجوده، لعدم وجوده. من؟ أي لا ما يقول رضاع الكبير الحاجة. ها إذا وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة، وهل يمكن أن توجد حال كحال سالم مولى أبي حذيفة؟ لا يمكن. أما مسألة نسبة جواز رضاع الكبير للشيخ الإسلام هذا غلط، مثل يقول الشيخ الإسلام يرى جواز رضاع الكبير، لا هو يقول إذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة وهل يمكن توجد؟ لا يمكن، لأن التحريم أقول لأن التبني حرم، حرم لأن سالم كانت قد تبناه، قد تبناه وكان يدخل عليهم ويشق عليهم فقال أرضعيه تحرمي عليه، تحرمي عليه. من ذكر شيخ الإسلام؟ إيه يمكن عنده مذهب الظاهر، يمكن وبعض العلماء يرى تحريم الرضاع الكبير لكن ضعيف، ضعيف. ولذلك شيخ اللي يدلك على هذا، يدلك على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو يدخل البيت قال الحمو الموت، لو كان الحمو لو كان الرضاع الكبير يؤثر تقولنا لا، كان يقول الحمو يرضع والحمد لله. وشو لا يرضى؟ اي نعم خروج من الخلاف، لكن نحن نقول لا يؤثر، لا يؤثر، والقول يعني بتأثيره قول شاذ ضعيف. اي لا شك، لا شك، لانه لو رضع، لأنه لو رضع مثلا حرم عند بعض العلماء. ادعت ام الزوج بانها قد إذا كانت ثقة غير متهمة قبل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة امرأة أبي إيهاب قال كيف وقد قيل، وأما إذا كانت متهمة لا تقبل. المهم عندما قلت لك إذا بشرط يعني يقبل قول المرأة في الرضاع بشرط أن تكون ثقة إيش غير متهمة، متهمة. أما إذا كانت غير ثقة أو ثقة لكن يعني موثوق لكن متهمة فلا يقبل، لأن الآن الأصل صحة النكاح، النكاح ثبت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين. المهم عاد شيء ينظر عليه، ها إذا كان هناك قرينة مثل عداوة بغضة نحو ذلك ما يقبل.